صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. نحورا برينا، كبودا فرينا، زؤام المنايا كفورا سقينا. ببعث السرايا أسودا سرينا، لسحق عدانا غضابا سعينا. نحورا برينا، كبودا فرينا، زؤام المنايا كفورا سقينا. ببعث السرايا أسودا سرينا، لسحق عدانا غضابا سعينا. صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. هاتونا البلايا شرارا رمينا، سعيرا تسامى عبيدا صلينا. بعصف لضانا كلابا شوينا، بدفق دمانا كراما أتينا. هاتونا البلايا شرارا رمينا، سعيرا تسامى عبيدا صلينا. بعصف لضانا كلابا شوينا، بدفق دمانا كراما أتينا. صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. صقورا أتينا، طعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. نحث خطانا جنانا شرينا، بعزم ترانا سهوبا طوينا. لنفذ ربانا خضوعا أبينا، فنعلي لوانا لزاما علينا. نحث خطانا جنانا شرينا، بعزم ترانا سهوبا طوينا. لنفذ ربانا خضوعا أبينا، فنعلي لوانا لزاما علينا. فنعلي لوانا لزاما علينا. فنعلي لوانا لزاما علينا.